شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبو بكر، حدثني عمرو بن حماد عن أسباط بن نصر، عن سماك، عن حنش، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه ببراءة فقال: يا نبي الله، إني لست باللسن ولا بالخطيب. قال: ما بد أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت؟ قال: فإن كان ولا بد فسأذهب أنا. قال: فانطلق، فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك. قال: ثم وضع يده على فمه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن جابر أن عاصم بن بهدلة قال: سمعت زرا يحدث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم أحد: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم وبطونهم نارا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن جابر قال: سمعت الشعبي يحدث عن الحارث عن علي أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمتوشمة والمحل والمحلل له ومانع الصدقة ونهى عن النوح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن جابر قال: سمعت عبد الله بن نجي يحدث عن علي قال: كانت لي ساعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ينفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني بها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب. قال: فنظرت فإذا جرو للحسن بن علي تحت السرير فأخرجته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن جابر قال: سمعت أبا بردة يحدث عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع الخاتم في الوسطى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا يخطب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. حدثنا عبد الله، حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتاده أنه سمع جري بن كليب يحدث أنه سمع عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عضباء القرن والأذن. حدثنا عبد الله، حدثني أبو خيثمة، حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب النهدي عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. حدثنا عبد الله، حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عمرو الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا عبد الله، حدثني نصر بن علي الأزدي، أخبرني أبي عن أبي سلام عبد الملك بن مسلم ابن سلام عن عمران بن ظبيان عن حكيم بن سعد عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا قال: اللهم بك أصول وبك أحول وبك أسير. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن سليمان لوين، حدثنا محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي قال: لما نزلت عشر آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه. فاذهب به إلى أهل مكة فقرأه عليهم، فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ قال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال: قيل لعلي: إن رسولكم كان يخصكم بشيء دون الناس عامة. قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا بشيء في قراب سيفي هذا. فأخرج صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل، وفيها: إن المدينة حرم مما بين ثور إلى عائر، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن تولى مولا بغير إذنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الأحزاب: حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قبورهم وبطونهم نارا حتى غربت الشمس. قال شعبة: ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قبورهم وبطونهم نارا، لا أدري أفي الحديث هو أم ليس في الحديث، أشك فيه. حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي حدثنا نوح بن قيس حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن أن رجلا سأل عليا فقال: يا أمير المؤمنين، إن عتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه لنا. فقال: كان ليس بالذاهب طولا وفوق الربعة، إذا جاء مع القوم غمرهم، أبيض شديد الوضح، ضخم الهامة أغر أبلج، هدب الأشفار، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى يتقلع كأنما ينحدر في صبب، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ، لم أر قبله ولا بعده مثله بأبي وأمي، صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا نوح بن قيس حدثنا خالد بن خالد عن يوسف بن مازن عن رجل عن علي أنه قيل له: إن عتلنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان ليس بالذاهب طولا، فذكر مثله سواء. حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي حدثنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي قال: كان على الكعبة أصنام، فذهبت لأحمل النبي صلى الله عليه وسلم إليها فلم أستطع، فحملني فجعلت أقطعها، ولو شئت لنلت السماء. حدثني عبد الله حدثني أبو خيثمة حدثنا شبابة بن سوار حدثني نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم حدثنا علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قوما يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، علامتهم رجل مخدج اليد. حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي وعبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن داود عن نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الوليد يضربها. وقال نصر بن علي في حديثه: تشكوه. قال: قولي له: قد أجارني. قال علي: فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا. فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها وقال: قولي له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني. فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت، فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع يديه وقال: اللهم عليك الوليد، أثم بي مرتين. وهذا لفظ حديث القواريري ومعناهما واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو خيثمة قال حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي الوليد أنه يضربها، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوم الأحزاب على فرضة من فراض الخندق، فقال: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو بطونهم وبيوتهم نارا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال: سئل علي: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال: فأخرج صحيفة فيها مكتوب: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت حجية بن عدي قال: سمعت علي بن أبي طالب وسأله رجل عن البقرة فقال: عن سبعة. وسأله عن الأعرج فقال: إذا بلغت المنسك. وسئل عن القرن فقال: لا يضره. وقال علي: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان المعنى قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش بن المعتمر أن عليا كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق بآخر وتعلق الآخر بآخر وتعلق الآخر بآخر حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها، فمنهم من مات فيها ومنهم من أخرج فمات. قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح. قال: فأتاهم علي فقال: ويلكم، تقتلون 200 إنسان في شأن 4 أناسي، تعالوا أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتم به وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقضى للأول ربع ديته، وللثاني ثلث ديته، وللثالث نصف ديته، وللرابع الدية كاملة. قال: فرضي بعضهم وكره بعضهم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا. قال: فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بهز: قال حماد: أحسبه قال: كان متكئا فاحتبى. قال: سأقضي بينكم بقضاء. قال: فأخبر أن عليا قضى بكذا وكذا. قال: فأمضى قضاءه. قال عفان: سأقضي بينكم. حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا شبابة حدثني نعيم بن حكيم حدثني أبو مريم ورجل من جلساء علي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال: فزاد الناس بعد والي من والاه وعاد من عداه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي أن عليا سئل عن البقرة فقال عن سبعة، وسئل عن المكسورة القرن فقال لا بأس، وسئل عن العرج فقال ما بلغت المنسك، ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. حدثنا عبد الله حدثني العباس بن الوليد النرسي حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سعيد الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد قال قال لي علي بن أبي طالب يا ابن أعبد هل تدري ما حق الطعام؟ قال قلت وما حقه يا ابن أبي طالب؟ قال تقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. قال وتدري ما شكره إذا فرغت؟ قال قلت وما شكره؟ قال تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. ثم قال ألا أخبرك عني وعن فاطمة؟ كانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من أكرم أهله عليه، وكانت زوجتي، فجرت بالرحى حتى أثر الرحى بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها، فأصابها من ذلك ضر، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي أو خدم. قال فقلت لها انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه خادما يقيك حر ما أنت فيه. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده خدما أو خداما، فرجعت ولم تسأله، فذكر الحديث فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك سبحي 33 واحمدي 33 وكبري 34. قال فأخرجت رأسها فقالت رضيت عن الله ورسوله مرتين، فذكر مثل حديث ابن علية عن الجريري أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا همام عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة قال كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح، قال فحدثنا علي أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن صلاة العصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم املأ قبورهم نارا أو املأ بطونهم نارا كما حبسونا عن صلاة الوسطى، قال فعرفنا يومئذ أن صلاة الوسطى صلاة العصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه حلة سيراء فلبسها وخرج على القوم فعرف الغضب في وجهه فأمره أن يشققها بين نسائه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال رأيت عليا صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائما، وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وضوء من لم يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا قال لشراحة لعلك استكرهت، لعل زوجك أتاك، لعلك؟ قالت لا، فلما وضعت جلدها ثم رجمها، فقيل له لما جلدتها ثم رجمتها؟ قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال أتى عليا رجل فقال يا أمير المؤمنين إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال علي ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك. قلت بلى. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. حدثنا عبد الله حدثني أبو كامل الجحدري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وروح بن عبد المؤمن المقرئ وحدثنا محمد بن عبيد بن حساب وعبيد الله بن عمر القواريري قالوا حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب حدثني أبو بردة بن أبي موسى قال كنت جالسا مع أبي موسى فأتانا علي فقام على أبي موسى فأمره بأمر من أمر الناس. قال قال علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديد السهم. ونهاني أن أجعل خاتمي في هذه. وأهوى أبو بردة إلى السبابة أو الوسطى. قال عاصم أنا الذي اشتبه علي أيتهما عنها. ونهاني عن الميثرة والقسية. قال أبو بردة فقلت يا أمير المؤمنين ما الميثرة وما القسية؟ قال أما الميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن ليجعلونه على رحالهم، وأما القسي فثياب كانت تأتينا من الشام أو اليمن، شك عاصم فيها، حرير فيها أمثال الأترج. قال أبو بردة فلما رأيت السبني عرفت أنها هي. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد قال قال رجل لعلي يا أمير المؤمنين أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال ما سمعت أحدا سأل عن هذا بعد رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله أي شهر تأمرني أن أصوم بعد رمضان؟ فقال إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم، فإنه شهر الله وفيه يوم تاب على قوم ويتوب فيه على قوم. حدثنا عبد الله حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا عبد الواحد بن زياد وحدثني عمرو الناقد حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان أراه عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتيت عليا وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا أن يعلمنا. فأتي بطست وإناء فرفع الإناء فصب على يده فغسلها ثلاثا، ثم غمس يده في الإناء فمضمض واستنثر ثلاثا، ثم تمضمض وتنثر من الكف الذي أخذ منه، ثم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى ثلاثا، ويده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الماء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ورجله الشمال ثلاثا، ثم قال من سره أن يعلم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ أخبرنا زهير بن معاوية أبو خيثمة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجازر منها، قال نحن نعطيه من عندنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، إلا أنه لم يقل نحن نعطيه من عندنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا قتادة عن أبي حسان عن عبيدة السلماني عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، أو قال حتى آبت الشمس إحدى الكلمتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الجنبي أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد زنت فأمر برجمها، فذهبوا بها ليرجموها، فلقيهم علي فقال ما هذه؟ قالوا زنت فأمر عمر برجمها، فانتزعها علي من أيديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر فقال ما ردكم؟ قالوا ردنا علي. قال ما فعل هذا علي إلا لشيء قد علمه، فأرسل إلى علي فجاء وهو شبه المغضب، فقال ما لك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل. قال بلى. قال علي فإن هذه مبتلات بني فلان، فلعله أتاها وهو بها. فقال عمر لا أدري. قال وأنا لا أدري، فلم يرجمها. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وحدثني روح بن عبد المؤمن حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. حدثنا عبد الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب رفعه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع، وقال إذا ركعتم فعظموا الله، وإذا سجدتم فادعوا، فقمن أن يستجاب لكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قال عبيدة لا أحدثك إلا ما سمعت منه. قال محمد فحلف لنا عبيدة ثلاث مرار وحلف له علي. قال قال لولا أن تبطروا لنبأتكم ما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنت سمعته منه؟ قال إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. فيهم رجل مخدج اليد أو مثدون اليد، أحسبه قال أو مودن اليد. حدثنا عبد الله حدثني أبو معمر حدثني علي بن مسهر وأبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. حدثنا عبد الله حدثني سويد بن سعيد أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا النعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون، ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن يؤتون بنوق لم ير الخلائق مثلها، عليها رحائل من ذهب، فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال وقفت مع الحسين فلم أزل أسمعه يقول لبيك لبيك حتى رمى الجمرة فقلت يا أبا عبد الله ما هذا الإهلال؟ قال سمعت علي بن أبي طالب يهل حتى انتهى إلى الجمرة وحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل حتى انتهى إليها. حدثنا عبد الله حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أخبرني بشهر أصومه بعد رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما شهرا بعد رمضان فصم المحرم فإنه شهر الله وفيه يوم تاب فيه على قوم ويتاب فيه على آخرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أناس من قريش فقالوا يا محمد إنا جيرانك وحلفاؤك وإن ناسا من عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين ولا رغبة في الفقه إنما فروا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إلينا فقال لأبي بكر ما تقول قال صدقوا إنهم جيرانك قال فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لعمر ما تقول قال صدقوا إنهم لجيرانك وحلفاؤك فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني سويد بن سعيد سنة 26 و200 أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال سأله رجل أقرأ في الركوع والسجود فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا الله وإذا سجدتم فاجتهدوا في المسألة فقمن أن يستجاب لكم. حدثنا عبد الله حدثني عباد بن يعقوب الأسدي أبو محمد حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها فقال أعرابي يا رسول الله لمن هي؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى لله بالليل والناس نيام. حدثنا عبد الله حدثني روح بن عبد المؤمن المقرئ حدثنا عبد الواحد بن زياد وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي حدثنا ابن فضيل جميعا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن سبع قال خطبنا علي فقال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لتخضبن هذه من هذه قال قال الناس فأعلمنا من هو والله لنبيرنه أو لنبيرن عترته قال أنشدكم بالله أن يقتل غير قاتلي قالوا إن كنت قد علمت ذلك استخلف إذن قال لا ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي قال قال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت إنك تبعثني إلى قوم وهم أسن مني لأقضي بينهم قال اذهب فإن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا ما فيها بيع ولا شراء إلا الصور من النساء والرجال فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها وإن فيها لمجمعا للحور العين يرفعن أصواتا لم ير الخلائق مثلها يقولن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الراضيات فلا نسخط ونحن الناعمات فلا نبؤس فطوبى لمن كان لنا وكنا له. حدثنا عبد الله حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة سوقا فذكر الحديث إلا أنه قال فإذا اشتهى الرجل صورة دخلها قال وفيها مجتمع الحور العين يرفعن أصواتا فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبان البلخي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس عن علي أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه ثم قال من سره أن ينظر إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سويد بن غفلة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قتالهم حق على كل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن المضرب عن علي وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وأبو النضر قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف ثم أردف أسامة فجعل يعنق على ناقته والناس يضربون الإبل يمينا وشمالا لا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ودفع حين غابت الشمس فأتى جمعا فصلى بها الصلاتين يعني المغرب والعشاء ثم بات بها فلما أصبح وقف على قزح فقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف. قال ثم سار فلما أتى محسرا قرعها فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها وأردف الفضل ثم سار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر ثم أتته امرأة شابة من خفعم فقالت إن أبي شيخ قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزي أن أحج عنه؟ قال نعم فأدي عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل. فقال له العباس يا رسول الله ما لك لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما. قال وأتاه رجل فقال أفضت قبل أن أحلق؟ قال فاحلق أو قصر ولا حرج. قال وأتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب سقايتكم لولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني بن البريد عن إسماعيل الحنفي عن مسلم البطين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أخذ بيدي علي فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شط الفرات فقال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة إلا قد سبق لها من الله شقاء أو سعادة فقام رجل فقال يا رسول الله فيما إذن نعمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له ثم قرأ هذه الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى قوله فسنيسره للعسرى. حدثنا عبد الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت عليا بال في الرحبة ثم دعا بماء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كالذي رأيتموني فعلت. حدثنا عبد الله حدثني زهير أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت عليا توضأ فأنقى كفيه ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فشرب فضل وضوئه ثم قال إنما أردت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني سويد بن سعيد حدثنا مروان الفزاري عن المختار بن نافع حدثني أبو مطر البصري وكان قد أدرك عليا أن عليا اشترى ثوبا بثلاثة دراهم فلما لبسه قال الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حدثنا عبد الله حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي حدثنا أبي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية الهمداني قال قال علي بن أبي طالب من سره أن ينظر إلى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلي. قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم شرب فضل وضوئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر أنه رأى عليا أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرصغين إلى الكعبين يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار عن أبي مطر قال بينا نحن جلوس مع أمير المؤمنين علي في المسجد على باب الرحبة جاء رجل فقال أرني وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الزوال فدعا قنبرا فقال ائتيني بكوز من ماء فغسل كفيه ووجهه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة فقال داخلهما من الوجه وخارجهما من الرأس ورجليه إلى الكعبين ثلاثا ولحيته تهطل على صدره ثم حسى حسوة بعد الوضوء ثم قال أين السائل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد وأبو نعيم قال حدثنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع أباه وأمه لأحد إلا لسعد. قال أبو نعيم أبويه لأحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تتوق في قريش ولا تزوج إلينا؟ قال وعندك شيء؟ قال قلت نعم ابنة حمزة. قال تلك ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال بعض أصحابه لو اتخذنا مثل هذا؟ قال أتريدون أن تنزوا الحمير على الخيل؟ إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد حدثنا العلاء بن هلال الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي حية قال قال علي ألا أريكم كيف كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلنا بلى. قال فأتوني بطست وتور من ماء، فغسل يديه ثلاثا واستنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا وغسل رجليه ثلاثا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان أن عليا قال لعمر يا أمير المؤمنين أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي الأكبر أنه سمع أباه علي بن أبي طالب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك على أنه مغفور لك؟ لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا هشيم حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والمحل والمحلل له والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة ونهى عن النوح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال يونس بن أبي إسحاق أخبرني عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة وحدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا جرير عن منصور عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال صلينا مع علي الظهر فانطلق إلى مجلس له يجلسه في الرحبة فقعد وقعدنا حوله حتى حضرت العصر فأتي بإناء فأخذ منه كفا فتمضمض واستنشق ومسح بوجهه وذراعيه ومسح برأسه ومسح برجليه ثم قام فشرب فضل إنائه ثم قال إني حدثت أن رجالا يكرهون أن يشرب أحدهم وهو قائم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي أن عليا قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع وإن صدقتي اليوم لأربعون ألفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن محمد بن كعب القرظي عن علي فذكر الحديث وقال فيه وإن صدقة مالي لتبلغ 40,000 دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظر فإن الأولى لك وليست لك الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن علي عن علي قال لما ولد الحسن سماه حمزة فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أمرت أن أغير اسم هذين فقلت الله ورسوله أعلم فسماهما حسنا وحسينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق قال فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب فقال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي قال فلم يقم إليه أحد قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم قال فقال اجلس قال 3 مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في 3rd ضرب بيده على يدي. حدثنا عبد الله حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن علي أنه شرب وهو قائم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سلمة بن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال: لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه نحر بيده 30 وأمرني فنحرت سائرها، وقال: قسم لحومها بين الناس وجلودها وجلالها، ولا تعطين جازرا منها شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق منا ذلك؟ قال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال أبو عبد الرحمن: حدثني سريج بن يونس أبو الحارث حدثنا أبو حفص الأبار عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فيك مثل من عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به، ثم قال: يهلك في رجلان، محب مفرط يقرضني بما ليس في، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني. حدثنا عبد الله حدثني أبو محمد سفيان بن وكيع بن الجراح بن مليح حدثنا خالد بن مخلد حدثنا أبو غيلان الشيباني عن الحكم بن عبد الملك عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي بن أبي طالب قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فيك من عيسى مثلا أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذي ليس به، ألا وإنه يهلك في اثنان: محب مطر يقرضني بما ليس في، ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني، ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلي، ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. حدثنا عبد الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي فقال: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عنده أحد إلا عائشة، فقال: يا ابن أبي طالب، كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قوم يخرجون من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فمنهم رجل مخدج اليد كأن يديه ثدي حبشية. حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنت جالسا عند علي إذ دخل عليه رجل عليه ثياب السفر، فاستأذن على علي وهو يكلم الناس فشغل عنه، فقال علي: إني دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، فقال لي: كيف أنت وقوم كذا وكذا؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. ثم عاد فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فقال: قوم يخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فيهم رجل مخدج اليد كأن يده ثدي حبشية، أنشدكم بالله هل أخبرتكم أنه فيهم؟ فذكر الحديث بطوله. حدثنا عبد الله حدثني سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا أبي عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي وعمر ذي مر قال: أبصرنا عليا توضأ فغسل يديه ومضمض واستنشق. قال: وأنا أشك في المضمضة والاستنشاق ثلاثا، ذكرها أم لا؟ وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، كل واحدة منهما ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه. قال أحدهما: ثم أخذ غرفة فمسح بها رأسه، ثم قام قائما فشرب فضل وضوئه، ثم قال: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. آخر مسند أمير المؤمنين علي رضي الله عنه.